عليكم السلام. من محمد صلى الله عليه وسلم وسيادته، فمن أين جاءت سيادة أبيه؟ هي أبوه سيد أمثاله، أقول أبوه سيد أمثاله، هي يعني كافرهم سيد كافرهم ومسلمهم سيد مسلم. نعم ها؟ هي نعم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ورد في الدرس قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا، عرفنا مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيادته، فمن أين جاءت سيادة أبي؟ أي فأنا أقول أبوه سيد أمثاله. أي نعم. فالناس تبع لقريش، يعني مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاسقهم تبع لفاسقهم. وليس معنى ذلك أن إلا مقيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين، هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فإذا تساهلوا وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ولا يكون أمثالا ولا تضروه شيئا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا اشهد الله وملائكة والناس أني أحبكم إلى أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر للجميع وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، ذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال أريد أن أنشئ موقع إسلامي على شبكة الأنترنت بإذن الله، وكما هو معلوم أن الموقع يحتاج إلى برامج وإيش غيرها من الخط إيش غيرها من، فهل يحق؟ والله ما عرفت بعض كلمات، الله ما أدري، ما شاء الله عليك، يمكن اقرأ. بسم الله اقرأ من محل ما وقفت. يحتاج إلى برامج وغيرها مرئية ومسموعة ومقروءة، يحق لي أن أضعها على موقعي بدون إذن أصحابها لأنها متوفرة على العديد من المواقع والمصادر. ها أضعها على موقعي بدون إذن أصحابها، إلى برامج يعني نفس البرامج أي لأنها متوفرة على العديد من المواقع والمصادر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو مثل يعني الشيخ ابن باز والشيخ، يعني ما أثر تراث الشيخ ابن باز يعني ورثه هو العلماء، ورثة الأنبياء، والشيخ ابن حميد والشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ الذين يعني أنشأوا مواقع للدعوة ولا يشترطون لا يحتكرون فيها حقوق الملكية أو حقوق الفكر أو حقوق الطبع كما يقال، لا يشترطون بالتمسك بها وأنها محفوظة، يظهر أن هذا للدعوة. ثم إذا كانت نصوص من القرآن والسنة هذه لا تحتكر، ولو أن سبقنا من سبق ما زالت الأمة ينقل بعضها عن بعض، وهذا يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. والعلماء ورثة الأنبياء، يعني من نقل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ضير عليه، لكن لو أن فكرة يعني نشأت من الشخص نفسه وعرف بها فلا ينبغي أن يعني يعتدى أو يسطى عليها ويدعي الذي أخذها أنها من عنده، هذا تمدح وتشبع بما لم يعطى. نسأل الله العفو والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.